Thank you.

قال يا بر يا مهدي

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Oh, صدق الله العظيم. وهكذا يا رب المؤمنون عشنا في رحاب القراءه القرانيه المباركه، ولا علينا فضيله القارئ الشيخ محمد الليكي قارئ لدعوه التلفزيون العربي للنخاع الشرعيه تليفون المنزل 2 النخاع. Oh, أصحاب الجنة أن سلام